والدنيا جاية عليا الدنيا عروبة بك بك يا لبي بي عروبة بك بك يا عشرتي عروبة بك بك يا لبي بي عروبة بك بك يا عشرتي عروبة بك بك يا افتح مزاد ابيع ضميري حسب المعاد عروبة بك بك يا افتح مزاد ابيع ضميري حسب المعاد ابيع ابويا لو السعر زاد ابيع ابويا لو السعر زاد هدي الدنيا مفيش اخوات هدي الدنيا مفيش اخوات بعد اذنك بقى يا زمان كل الدنيا تشوف لي مكان بعد اذنك بقى يا زمان كل الدنيا تشوف لي مكان الايفين اصحاب زمان ناس بتعلى الدنيا جرحى ما تحبش تدي الوسيل دايما بتأخر الفرحة وتنادم جوا زليل سلم يمشي في الجنازة ويكراتي للقتيل واللي ضمير واخد اجازة والخيانة بقت بدليل واللي ضمير واخد اجازة والخيانة بقت بدليل الدنيا ما بتاخد حبايب وبترمي وسط المصايب الدنيا ما بتاخد حبايب وبترمي وسط المصايب حتى القريب لو جنب منك تحس انه عنك غايب حتى القريب لو جنب منك تحس انه عنك غايب تحس انه عنك غايب وده حكم الدنيا بيجي على دايما سحب الشايب وده حكم الدنيا بيجي على دايما سحب الشايب جت علينا من حس بينا صار ودماف علينا حتى اللي منا من زمان احنا كنا لو كان جمال كمل ومل في دينا ايه يا انا ظلم وخيانة نعمل ايه يا ما جت علينا من حس بينا صار ودماف علينا حتى اللي منا من زمان لقب ليه بيشمت فينا لو كان جمال كمل ومل في دينا كله رايح تحت التراب هي اخره وعارفينها كله رايح تحت التراب هي اخره وعارفينها